حب الاستطلاع كما يقولون بعض الشباب اليوم. هذه هي النتيجة. يقول خط البحر الخضم، لأنها مخاطرة، مخاطرة بدينك يا مخاطرة بدينك، ما يدري الإنسان متى يموت، قد يفجأه الأجل وهو في مرحلة الشك من أجل الوصول إلى اليقين الذي المزعوم. نسأل الله العافية والسلام. وخليت أهل الإسلام وعلومه، دليل على ماذا؟ هذا اعتراف بأن الفلسفة والكلام ليس من علوم المسلمين، دليل واضح جدا من خبير خليته كلها تركها وراء ظهره. خليت أهل الإسلام وعلومه ودخلت في الذي نهوني عنه، قالوا احذر البدع، احذر علم الكلام، احذر الفلسفة، احذر أن تجعل أن تتخذ هذا القرآن مهجورا، احذر. قال عصيتهم كلهم فدخلت فيما نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن جويل. الآن إن لم، والحمد لله أن الله امتن عليه في آخر حياته بالرجوع، قال وها أنا أموت على عقيدة أمي. الله، هذا الإمام المؤلف الكبير الآن يتمنى أن يموت على الفطرة، على عقيدة أمه، أو قال على عقيدة عجائز نيشابور، وهو صاحب كتاب الشامل، كتاب ضخم في العقيدة، لكن عقيدة، عقيدة الضلال والعياذ بالله، عقيدة الشبهات، عقيدة مبنية على علم الكلام، وصاحب كتاب الإرشاد، أي إرشاد هذا؟ وهو في آخر حياته يتمنى أن يموت لا يعرف شيئا من هذا كله، يمسح، يموت على الفطرة، على عقيدة الصبيان والعجائز، تعرف أن الله ربها وخالقها ومعبودها بس، ولا تعرف شيء. طبعا وشتان بين، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، شتان بين عقيدة هؤلاء العجائز وهم إن شاء الله إلى على الفطرة وإلى الجنة، وبين عقيدة العلماء الراسخين الذين عرفوا الله حق معرفة سبحانه وتعالى. وازدادوا خشية وعبادة لله سبحانه وتعالى، لكنه الآن يريد الحق الأدنى، الحد الأدنى من النجاة فقط. كل تلك العلوم وما يعني سطره واعتقده هذه كلها الآن يتبرأ منها. وللأسف أن هذه الكتب الآن مقررة في الجامعات الإسلامية وفي هذه، وتدرس على أساس أنها في العقيدة، وصاحبها يتبرأ منها. أين يذهب بالعقول الصلاة؟ وتعرفون أن له قصة لهذه العودة والأوبة. طبعا بعد هذا ألف كتابة رسالة نظامية، وقد ألفها لنظام الملك وزير السلاجقة، وكان يعني يريد يتشبث بمذهب السلف، لكنه أيضا ما يعرف مذهب السلف لأن عمره كان ضاع، وبناها طبعا على مذهب التفويض بمعناها الشامل للكيفيات والمعاني في الصفات. طبعا هناك قصة للرجوع لجويني رحمه الله تعالى، أو يعني إن صح التعبير هي وخزة، وخزة ضمير للفطرة جعلته يتراجع، وهي قصته لما كان خطيبا يهز المنبر يوم الجمعة، يقول بأن الله خلق كان ولا مكان وهو على ما كان عليه قبل أن يخلق المكان، ينفي بذلك صفة العلو لله عز وجل، فيقوم ذلك الرجل العادي الفطري يقول يا إمام أخبرنا عن الشعور والوجدان الذي نجده في نفوسنا، وهو أبو جعفر الهمدان، أن كل إنسان إذا أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى فإنه فطرة يتوجه إلى العلو، يرفع يديه ونظر إلى السماء يا رب، ما يلتفت يمنة أو يسرة، أو هذه الفطرة التي جبل الناس عليها على ماذا؟ في إيش؟ في إثبات علو الله سبحانه وتعالى. أين نذهب عنها؟ كيف نتخلص منها؟ ما يعرفون لا علم كلام، ولا يعرفون شبهات، ولا يعرفون أبدا إنسان، أي إنسان يعني يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى من تلقاء نفسه بفطرته ما يتوجه إلا إلى العلو. فضرب على رأسه وقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني. صحيح، هذه ما هي مبنية على أدلة ولا على فطرة مغروزة في في في في, في, في, في بني البشر. فكانت كما يقولون يقبل ضمير أو وحدة في الضمير، بعدها تراجع وعرف أنه في واد سحيق نهاية الهاوية والعياذ بالله إن لم يتراجع ورجع رحمه. هؤلاء أئمتهم، أئمة الكلام كلهم يحذرون ويتراجعون وينصحون، ومع ذلك أعوذ بالله أم على قلوب أقفالها، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. هذا الشمس الدين الخسر شاهي وهو من تلاميذ الرازي، من تلاميذ الرازي، توفي سنة 650، وله كتاب مختصر المقالات لابن سينا، لابن سينا. يعني نسأل الله العافية أخوان، أضاعتهم هذه الفلسفة وهذا الكلام. فلما قابل أحد الناس يعني اعترف بما يعاني، فقال ما تعتقد؟ أنت إيش تعتقد؟ لماذا؟ لأن هذه العلوم كلها تؤدي إلى الشك، كل شيء تبني على دليل عقلي تنقضها بالدليل بدليل عقلي، فيبقى الإنسان في إيش؟ في حيرة. قال ما تعتقد؟ قال ما يعتقده المسلمون. ما يعتقد؟ ما يعتقده المسلمون أن في الله سبحانه وتعالى وتوحيده والإيمان برسوله وإنا. قال وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، منشرح الصدر موقن لذلك ولا تقليد؟ أو كما قال، قال نعم منشرح الصدر، نعم أخبرني الله وأخبرني الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا مؤمن بما أخبرني الله وأخبرني الرسول صلى الله عليه وسلم، موقن لذلك يقينا جازما، ما عندي شك الحمد لله. قال اشكر الله على هذه النعمة، أنت في نعمة، والله والله صدق أننا في نعمة والحمد لله، ونسأل الله الثبات على الحق. أي والله اشكر الله على هذه النعمة، أنت في نعمة ليس فيها أحد غيرك. هذا اليقين وهذه الطمأنينة وهذا يعني الإيمان الراسخ في القلوب. نعمة والله يا أخوان، كما قال ابن المبارك، لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجلدنا عليه بالسيف. هذه النعمة نعمة لا تشترى بمال ولا تشترى ب يعني تحصل بسكن القصور ولا ركوب الفارح ولا غير ذلك، لا والله. وهذه هي السعادة وهذه هي الجنة العاجلة في هذه الدنيا قبل العاجلة. قال اشكر الله على هذه النعمة، لكني والله ما أدري ما أعتقد. نسأل الله عليه وسلم، وهو إمام عالم من العلماء الكبار من الأصوليين في أصول الفقه فيها. لكن اشكر الله على هذه، فقال اشكر الله على هذه النعمة، لكني والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد. وبكى حتى ظل الحيط. والآخر يقول أنا ما عندي شيء يقين إلا أن الممكن مفتقر إلى غيره. هذا الذي أتيقن أن الممكن، طبعا من مصطلحات المتكلمين والفلاسفة ما نريد، أن الممكن مفتقر إلى غيره، والافتقار أمر عدمي أيضا. أنا والله لا أعلم شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخوان حديدة محركات القلوب إلى الله عز وجل، استشعار نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد. ونعم الله علينا يا أخوان ليست هي نعمة الصحة والقوة والبدن والسمع والبصر، وهذه من النعم الكبيرة، لكن والله إن نعمة الهداية إنها أكبر من هذه النعم كلها. الهداية للكتاب والسنة، الهداية للصراط المستقيم الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى في كل ركعة أن نظر إلى الله سبحانه وتعالى ونبتهل إليه في كل ركعة، اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليه. والمحروم والله من حرم هذا المنهج وهذا الصراط. فنحن والله في نعمة لا تقدر بقدر ولا تزن بكمل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. فاستشعار النعمة هو مما يحرك القلب إلى الله عز وجل، فيقوم العبد بشكرها لله عز وجل ويجتهد في التشبث بها. فاستمسك بالذي أوحي إليك، استمسك. الذين يمسكون بالكتاب، يمسكون يعني ناظر التعبيرات التي يعني غاية الاجتهاد في التثبت بهذا، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواذج. الواحد بيديه أسنان حتى بأسنانه يستمسك بها. ونلاحظ تفلس الناس، لا أقول الناس العامة والدهمة، بل من يشار إليهم بالبنان من طلبة العلم وغيره، صلى الله عليه وسلم. أي والله، اللهم صل وسلم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام كثيرا بنا، وخاصة في مثل هذه الأعصار، أعصار الفتن المدلهمة. فالأمر والله يا أخوان والله جد خطير، والله المستعان. نعم. شارح نهج البلاغة المنسوب كذبا لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين. ابن أبي الحديد هذا كان حظيا عند ابن العلقمي الرافضي الذي الخائن الذي خان المسلمين لما استنصحه الخليفة، وكان سببا في إسقاط بغداد، وهذا ديدا الرافضة في كل زمن ومكان، الخيانة والغدر، ومستعدون للتعاون مع الشيطان ضد أهل السنة ضد المسلمين. هذا ابن أبي الحبيب يقول، توفي سنة 655 الهجرة، يقول: فيك يا أغلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري، سافرت فيك العقول فما ربحت إلا على السفر، فلح الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر. المتكلمين والفلاسفة يقول إن الله يعرف بالنظر، أول واجب على المكلف ما هو؟ النظر، أو الشك أو القصد إلى النظر. يقول: فلح الله، يدعو عليه، فلح الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر كذبوا، إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر، عاجز. هذا اعتراف بعجزه، أن هذا أمر خارج عن قوة البشر. نعم. الخونجي في النون لا بالفاء، الخونجي عند موته. قال الخونجي عند موته: ما عرفوا لما حصلتم شيئا سوى أن المؤمن يستمر للوجه. ثم قال: الاستقرار وقت الصديق أو الهدوء ما عرفوا شيئا. نسأل الله العافية. وهذا النموذج آخر، الخونجي هذا هو صاحب كتاب كشف الأسرار في غوامض الأفكار، في المنطق توفي سنة 46-600 الهجرة، لو ترجم تسير أعلام النبلاء، يقول: ما عرفت مما حصلته شيئا سوى أن ممكن يفتقر إلى المرجح. هذا نموذج من النماذج. والافتقار وصف سلبي عدمي، أموت وما عرفت شيئا، وما عرفت شيئا، هذه النتيجة والنهاية. وقال آخر: أضع الملحفة، الملحفة على وجهي. هذا نموذج لا يحتاج إلى تعليق، واضح. هذا الآخر هو محمد بن سالم بن واصل الحموي، ذكره الحافظ، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الدرب، نسب له هذه المقولة، نسب الله العافية والسلام. طبعا هنا حينما قال الشهرستاني: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقني أو قارعا سن نادم. عرضه الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى محمد إسماعيل الصنعاني ورد عليه فقال: لقد أهملت الطواف بمعهد الرسول من لاقاه من كل عالم، لقد أهملت الطواف بمعهد الرسول من ومن لاقاه من كل عالم، فمن حار من يهدى بهدي محمد ولست تراه قارعا سن النادم. يعني من سلك هذا المسلك ترى لا يحار ولا يقرأ سن النادم. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام.